إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 11 من شهر جمادى الثانية لسنة 1443 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للرابع عشر من شهر يناير لسنة 2022، ونحن أيضا مع الخطبة 22 بعد 1000، وهذا هو المشهد الأخير من سورة محمد صلى الله عليه وسلم مع مسك الختام، المشهد 12 الأخير. قبل أن نبدأ ننبه على بعض التعليقات، إن شاء الله سنعلق على بعض الأحداث الجارية في العالم الإسلامي، ولكن إن شاء الله الجمعة القادمة إحنا انتهينا من التفسير، فبنأخذ راحة يعني من إلى أن نبدأ في سورة جديدة. إن شاء الله نحاول نعلق، نعطي إفاضة أكثر في التعليق على أحداث العالم الإسلامي، لأن البعض، أحد الشباب قال، يقول كلاما غريبا يعني، أحدهم يقول لماذا لم تعلق على أحداث السودان وكازاخستان؟ لأن السودان سود يعني انظر إلى، يعني أنت لا متابع ولا طب أحسن الظن يا رجل، ده أنا كنت بتكلم الأسبوع الماضي وكدت لا أحضر الخطبة أصلا بسبب اللي كان الحالة الصحية صعبة جدا، ولكن هو نحن نشط أخبار إيش يعني؟ أولا بالنسبة للتظاهرات والثورات التي تحدث مثلا في السودان وتونس والعالم الإسلامي، هذه مكررة مكرورة، يعني ممكن إذا لم تعلق اليوم ما شاء الله، طب ليتهم مظاهرة تقوم، تظاهرة أو ما يسمى ثورة وتنقلب الأمور. نعم، من وسود ليه أنت؟ ما شاء الله عيني زرقة وشكلي ما شاء الله يعني البياض يعني، وأنفي معكوف، ما هذا يعني العبث وعدم اللياقة والذوق حتى في الكلام يعني منذ متى؟ طبعا أنا ليه خطب عن السودان وعن كل العالم الإسلامي يعني. إيش هؤلاء الناس؟ ما بالي هؤلاء الناس لا يكادون يفقهون حديثة ولا يحسنون الأدب أصلا، يعني كيف أنا لا تعذر الرجل، أنا كنت أخطب وأنا تعبان متعب جدا، فالقدر المستطاع في الأسبوع كنت بعلق على أحداث ما يسمى رأس السنة والفجور والدمار الذي في العالم الإسلامي، أما الثورات هذه ما ممدودة يعني. على أي حال إن شاء الله نحاول نعلق على هذا الموضوع أيضا فيما بعد، وأيضا هناك بعض الموضوعات لأنها تسبب فتنة مع كل، إذا نفق أي إنسان أو أي واحد من أصحاب البدع والضلال والكفر والفجور تقوم الدنيا ولا تقعد، ويتبارى الناس في الترحم وعدم الترحم، وهذه قضية أنا تكلمت فيها كثيرا. إن شاء الله أنا نعلق على هلاك أو نفوق مجموعة من الحيوانات البشرية الضارة كوائل الإبراشي وتهاني الجبالي وجابر عصفور، أئمة الضلال والإجرام والكفر والردة أصلا. إن شاء الله نحاول، أنا بتعجب ممن يجادل في هؤلاء أصلا. لكن نرجع إلى السورة مرة أخرى، إن مسك الختام، يقول الله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أعمالكم. هذا هو المشهد إلى النهاية لنهاية السورة، هذا هو المشهد الأخير الذي سنتكلم حوله إن شاء الله. قلنا إن هذه السورة الكريمة المدنية، هذه السورة عبارة عن إعلان الحرب على أعداء الإسلام. في هذا المشهد الأخير هو تحريض من الله سبحانه وتعالى وحض من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، يقول لهم في خلال هذه السورة وهي 38 آية، سورة قصيرة من السور القصار ولكنها عبارة عن إعلان حرب، ولكن فيها تربية أيضا للمؤمنين، وأيضا بتتكلم عن نفسيات المؤمنين حتى الذين كان يتنزل عليهم هذا التنزيل وهذا الوحي. فالله سبحانه وتعالى لم يرسل ملائكة، يعني نحن لسنا ملائكة ولكن يرسل بشرا، فيأتي النبي فيهذبهم عقديا وسلوكيا ومناجيا فعن طريق هذا الوحي. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، أي أيها المؤمنون لا تضعفوا ولا تدعوا إلى المهادنة وإلى الصلح مع العدو. هذه الآية بتتكلم في حالة أن المؤمنين كان بهم قوة وهم لهم الغلبة، فهنا يقول الله فلا تهنوا ولا وتدعوا إلى السلم، يعني لا تبادروهم أنتم بهذه المهادنة وبهذا الصلح، لأن ما هي المصلحة وأنتم الأعلى وأنتم الأغلب وأنتم الأقوى، فلما تلجؤون إلى هذا؟ هو الأصل حتى يكون الدين كله لله. فإذا ما الداعي، ما الفائدة من هذه المصالحة؟ إذا الصلح هذا مثل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، في هذا في حالة الضعف، في حالة إذا كنت ترى أن إمام المسلمين مثلا يرى المصلحة في مهادنة العدو الآن، في عقد الصلح مع العدو، فهنا على حسب المصلحة. فالله هنا بيتكلم عن الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في المدينة وسيواجهون هؤلاء الأعداء، يقول الله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. يعني انظر هذا تعظيم وتبجيل، عظمة من الله سبحانه وتعالى وأثناء ثناء على من يتبع هذه العقيدة وهذا المنهج. أنتم الأعلون عقيدة، أنتم الأعلون منهجا، أنتم الأعلون سلوكا، أنتم الأعلون قيمة، أنتم الأعلون في الدنيا وفي الآخرة، أنتم الأعلون في كل شيء، حتى وإن تغلبوا عليكم أحيانا فأنتم الأعلون حجة. ولذلك الكفار لا يوجد عندهم حجة أصلا إلا البطش وإلا تكميم الأفواه هكذا، لكن السلطان، سلطان الكلمة، سلطان القوة، سلطان الحجة، فأنتم الأعلون قوة مادية وأنتم الأعلون في عقيدتكم وفي كل شيء، فلما تبادرون بالمصالحة والمهادنة؟ أي يجب عليكم أن تستمروا في ذروة سنام الإسلام، يجب عليكم أن تستأصلوا أئمة الكفر، هذا هو المقصود. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم. لاحظ هنا والله معكم، معية الله بنصره وتأييده لكم، يعني لماذا تدعون إلى المصالحة والمهادنة وأنتم الأعلون؟ ليس هذا فحسب، بل إن الله معكم. تخيل عندما يكون الله معكم مع المؤمنين، إذن فلمن تلجأ ولمن تهادن؟ خلاص هو نفسه صاحب التشريع، هو نفسه الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول لك لا تهادن إذا كنت قويا. إذن فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الله سبحانه وتعالى هو معكم ولن ينقصكم أعمالكم. أعمال لكم لن يتركم. يتركم هذه من بمعنى كلمة ترى عند العرب، يعني الذي قتل له قتيل ويطلب ثأره. يقول لك هذا شخص موتور، موتور يعني بيطلب الثأر، لم يدرك الدم. والوتر أيضا فرد. فأن الله سبحانه وتعالى لن يتركم أعمالكم، لن يتركها فردا هكذا، لن يترككم، بل إنه إن الله سبحانه وتعالى لن يتركم أعمالكم، فأعمالكم ستأتي إليكم كاملة غير منقوصة. والأنفس تميل إلى الراحة، أنفس أي بشر يميل إلى الراحة. فالله بيتكلم عن ذروة سنام الإسلام. لاحظوا الصورة اسمها صورة القتال، هذه الصورة العظيمة في الآخر هنا يرجعهم بعد الرد على الشبهات وعلى الرد على المنافقين والرد على هؤلاء المتقاعدين ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يشوهون الإسلام والمسلمين، يرجعهم مرة أخرى. لا حل مع هؤلاء إن كنتم بكم قوة إلا الاستئصال، لا حل بما يسمى. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، يعني لا تهادنوا، لا تضعفوا معهم وتدعوهم إلى ذلك، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لاعب وله. طب الإنسان لماذا يفتفتر همته؟ لماذا يركن إلى الدنيا؟ لأنه بيرجع بيميل إلى الراحة. الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين الذين يخشون ذروة سنام الإسلام، والذين قد يتلجلجون ويتمحلون، والذين قد يتلمسون الأعذار أو يضعفون مع قهر الواقع، يقول لهم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. كل الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها لعب ولهو، إلا طبعا ما طاعة الله سبحانه وتعالى في الدنيا ليست لعبا ولا لهوا. وبتكلم عن أنت مشغول، لماذا أنت متردد؟ تخشى ماذا؟ هي كل الحياة، أنت وجودك في الحياة الدنيا محطة، أنت ستمر وغيرك يأتي وثم يأتي. ولذلك سيقول في آخر السورة اللي هي إيه؟ مسألة لا تمن على الله إسلامكم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إذن إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا وإن كنتم صادقين في إيمانكم وتخافون الله حق خوف وتخافون الله سبحانه وتعالى، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، سيعطيكم أجوركم كاملة. لاحظ في الأولى لن يتركم أعمالكم، سيعطيكم غير منقوصة، وهنا التأكيد مرة أخرى يؤتكم أجوركم. طالما أنكم هذه الحياة الدنيا لا تساوي شيئا عندكم، حتى وهو صاحب ذروة سنام الإسلام الذي اشترى نفسه، اشترى باع نفسه لله لكي يشتري ما عند الله من الجنة، إذن نفسه استرخصها، فهذا إذن الدنيا هذه لا تساوي عنده شيئا. وهذا هو أصحاب ذروة سنام الإسلام وأصحاب الهمم العالية. فالله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان يميل إلى المال ويميل إلى الدعاء وإلى الراحة، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. يؤتكم أجوركم، الثواب من عند الله سبحانه وتعالى يعطيكم، ها، ولا يسألكم أموالكم، أي أن الله لا يسألكم الماء أن تخرجوا زكاتكم كلها، أموالكم كلها زكاة، جزء من أموالكم للقادر عند بنصاب معين هو الذي يخرج، وهو عائد عليكم، هو عائد عليكم في النهاية، وليس لله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن فأنتم أصلا الله سبحانه وتعالى من عليكم بهذا ويرجعه إليكم، ولا يسألكم أموالكم، يعني لا يسألكم الله سبحانه وتعالى أن تخرجوا كل أموالكم شفقة من الله على عباده، وإلا تعبوا لو أنهم. لذلك الآية التي ستأتي بعدها تبين لنا ذلك، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إذن الله سبحانه وتعالى يقول يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، كل أموالكم، وإن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، وإن يسألكموها يعني يسألكم إعطاء هذه الأموال، إخراج كل هذه الأموال التي تمتلكونها فيحفكم. الإحفاء يعني الاستقصاء في الشيء، عندما تستقصي في المسألة. الإلحاف يعني تلحف في الشيء، تلح في الشيء. فالله سبحانه وتعالى لم يلحف لكم هذا، وإلا فإنكم لن تطيقوا ذلك. فيحفكم، فالله سبحانه وتعالى يقول إن يسألكموها فيسألكم هذه الأموال فيحفكم تبخلوا. إذن ستبخلون. إذن لو أنك قيل لك أخرج كل مالك وأنت بطبيعة البشرية ستبخل. لماذا؟ لأنك كل المال يخرج هكذا، الله يطلب منك هكذا. فالله رحمة بعباده يطلب منهم جزءا فقط لأنفسهم، سيعود على أنفسهم. لأنك غني الآن، الغني الذي يخرج زكاته للفقير أو يخرج صدقة للفقير، الزكاة الواجبة يعني، قد يكون فقيرا وينقلب الحال هو نفسه يحتاج إلى هذا المال، من يعطيه؟ فذلك المال يكون دولة، وأنت غني اليوم وغدا ستكون فقيرا، فإذا هو واجب، وتشعر أنك عزيز، لأن هذا المال حق من الله سبحانه وتعالى، ولا أن الإنسان هذا الذي يعطيك لا يعطيك من مثلا من باب عندياته وبمزاجه، هو واجب عليه أن يعطيك. فأنت عندما يحين الحين وربما تتقلب الأمور ونوائب الظهر فتصير فقيرا فتحتاج إلى، يعني أنت تعطي وتأخذ في نفس الوقت. إن يسألكموها فيحفكم، يلح عليكم بإخراجها تبخلوا، ستظنون بأموالكم ويخرج أضغانكم لأنكم لم تطيقوا. فالإنسان يحب المال، والمال، ولذلك لاحظ الجهاد دائما وجاهدوا في سبيل أموالكم أو أنفسكم، دائما مال والنفس، مال والنفس، وغالبا المال بيقدم كثيرا لأن المال عزيز عند الإنسان. فلذلك إنما أموالكم وأولادكم فتنة، دائما يبدأ بالمال، هو بيعمل المشاكل العالم، الصراع معظم مع الناس، مع الأقارب، مع الأهل، مع الأحباب، كله بسبب الإرث والميراث والمال والكسب وغير ذلك. فإذا يخرج أضغانكم الأحقاد، يعني الله يمن عليهم لو أن الله ألح عليكم وألحف عليكم بأن تخرجوا كل أموالكم لن تستطيعوا، ستبخلون. وليس هذا حق، البخل سيجعل يخرج أضغانكم، يخرج الضغن، والضغن هو الحقد الدفين في النفس. فإذا فهذا الضغن سيظهر عليكم، فهذه معنى شفقة من الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول الله ممتنا على عباده، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ها أنتم هؤلاء يعني تدعون للإنفاق في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، لأن نتكلم عن سورة محمد، سورة القتال، والجو جو السورة، كل جو السورة هذا السياق كله بيتكلم عن جو معارك وفتح حرب، إعلان حرب على أعداء الإسلام. فلا يوجد، لا توجد حرب بدون مال، المال عصب أي دعوة. ممكن واحد يكون عنده دعوة جيدة ولكن يوجد عندك مال، لأن بالمال ستشتري العتاد والسلاح، بالمال ستنفق على الشراء المعدات الجاهزة للعدو، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن القوة هذه المال أيضا. إذن أنت عندما الله يقول ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله وليس في سبيل حاجة أخرى، في سبيل الله. إذن النفس كانت فيها إيه؟ في منهم، معناها أن منهم في ناس من آل الجو وكانوا جالسين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من كانت تميل نفسه إلى الشح، فمنكم. ولذلك لاحظ الذين كانوا ينفقون أموالهم مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، وأبو عبيدة بن الجراح، وكل أغنياء وأثرياء كانوا ينفقون، إما يأتي بنصف ماله أو يأتي بكل ماله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. فإذا لكن معنى ذلك أن هناك نفرا كانوا أيضا يعني يترددون، فمنكم ها أنتم هؤلاء تدعون، أنتم تدعون أن يدعوكم الداعي إلى الإنفاق في سبيل الله، يعني الرسول أو أن الله أن الرسول يبلغ عن الله، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. إذن منكم، إذا الله عليم بالعباد وهؤلاء صحابة، فمنكم من يبخل. وهذه الآية موجودة ديمومة إلى قيام الساعة أيضا، هذه الآية محكمة، يعني منكم أي من المسلمين إلى قيام الساعة من يبخل، فعلا نجد من يبخل منهم، من يخرج الدينار أو يخرج المال كأنه يخرج ضلعا من أضلاعه، كأنه يخرج كبدة، عندما تقول له أنفق في سبيل الله أو تبرع لأي شيء تجد أنه كاذن يمزق كبده وهو يخرج الدينار أو يخرج الباوند أو يخرج الجنيه. إذن منكم من يبخل، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أنت الخاسر. يعني بقول لك أنت بتبخل، تبخل أن تنفق في سبيل الله، طيب وأنت بتبخل عن ماذا؟ ما هو هذا محسوب لك، محسوب لك عندما تنفق، إنه الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وحسوب لك إن الإنفاق في سبيل الله في مثل الحروب وغير ذلك هو حماية لك أيضا، لأنك إذا لم تنفق في سبيل الله فأنت ستتعرض إلى الهلكة، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، يعني إذا لم تنفقوا في سبيل الله فإنكم ستتعرضون إلى التهلكة لابد. لماذا؟ لأني عصب الذروة سلام الإسلام هو المال، بغير المال لا يوجد أي شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، غزوة العسرة، من الذي أنفق على ثلث الجيش؟ واحد فقط، يعني كد نصف المعونة كانت من عثمان لوحده رضي الله عنه. ما ضر عثمان بعد ذلك، عندما كان الرسول يأتيه عثمان رضي الله عنه بأمواله ويأتيه كل ما تتخيلون من التجارة، يأتيه سيدنا عبد الرحمن بن عوف تجارة كلها بعمل سحابة من التراب والرمال بسبب هذه الجمال والإبل، كلها يقول كلها في سبيل الله يا رسول الله. كان يفعل ذلك الصحابة في ذلك فليتنافس المتنافسون، وكانوا يعني يطبقون ينفذون هذه الآية. لكن كان المجتمع فيه أيضا الفقير والشحيح وفيه الغني، ولكن له عنده شح، هي هذه علاج. فالله سبحانه وتعالى يهذب الأنفس بأن يقوله وما بيبخل إنما يبخل على شيء، يعني أنت لا تريد أن تعطي هذا المال لله وللفقير لأي شيء، طب ما أنت بتبخل عن نفسك، طب ما يأتي يوم وتكون فقيرا وأنت تتمنى أن أحدا يعطيك، يعني ما هي يعني أنت ما تنفق اليوم كأنك تدخر لنفسك غدا، يعني حتى بالحساب الدنيوي فأنت أصلا في هذه الشركة، أنت تعطي وتأخذ بعد ذلك، لكن هذه شركة مقدسة من الله سبحانه وتعالى أعطاها لكم حتى تدخر ما عند الله سبحانه وتعالى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق إلى حتى إلى الآخرة. والله الغني، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. إياكم أن تظنوا أن بالإنفاق هذا أن الله فقير، حاشا لله، محتاج إليكم، حاشا لله، والله الغني وأنتم الفقراء، يعني كل هذا لكم، الدعوة لكم أيها المسلم أيها الإنسان، الدعوة لكم أنتم أغنياؤكم وفقراؤكم، هذا التكافل الاجتماعي الذي أمر الله به هو لكم، والله الغني وأنتم الفقراء. طب نفترض مجموعة من البشر تخيلوا أنهم سيتمردون ولن ينفقوا، ماذا سيحدث؟ يعني هم الخاسرون، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم، أي إن لم تنصروا الله وإن توليتم عن الإنفاق في سبيل الله، وإن تتولوا عن أنكم تتبعون هذا المنهج القرآني يستبدل قوما غيركم، يستبدل قوما غيركم يكونون أطوع لله منكم، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم في هذا التردد وهذه التمرد وهذه المعصية، سيكونون أطوع لله منكم. وهكذا هذه السورة انتهى هذا المشهد العظيم في آخر هذه السورة بمسك الختام، المشهد 12 من سورة محمد سورة صلى الله عليه وسلم، هذا المشهد. وهذه السورة عظيمة تحتاج إلى تدريس وعبارة، وهناك اختصارات أنا اختصرتها لأنها هي منهج الذي يريد أن يعرف الأحكام الشرعية في الجهاد في سبيل الله وذر والسلام الإسلام، فليقرأ كلام المفسرين وليتدبر ويتأمل هذه السورة العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره ونخلع ونترك ما يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا من المشهد الأخير، المشهد 12 من تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى التعليقات. الجنازة حارة والميت والإبراش، الجنازة حارة والميت تهاني الجبالي، الجنازة حارة والميت جابر عصفور، الجنازة حارة وهذه الحمر المستنفرة، هذه الوحوش البشرية الضارية، الناس يجادلون فيهم. المشكلة ليست في عوام الناس، عوام الناس معذورون، بالعكس عوام الناس قد يكون أفهم من بعض الشيوخ. أولا لابد أن نحدد، أولا هؤلاء الذين هذه العمائم، سواء عمائم أزهرية أو غير أزهرية، مؤسسة دينية أو غير مؤسسة دينية، هذه العمائم عندما أرى أنهم يجادلون في الشمس وهي بازغة وهي في رائعة النهار، كيف يعني أنت تجادل في شيء بديهي وفي شيء لا يستحق هذا الجدال؟ أين تعلمت وأين قرأت؟ يعني المنهج العقدي فيه خلل، الناس هؤلاء عندهم منهج عقدي خلل، الإرجاء يعني وصل إلى النخاع عند هؤلاء الشيوخ، والإرجاء اللي هو إيه؟ إرجاء وصل إرجاء الغلو، ليس إرجاء العادي يعني، ولكن بقول إرجاء الغلو وصل إلى هؤلاء الشيوخ. بالإضافة إلى كأن هؤلاء الناس لم يقرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يطلعوا على سيرة السلف الصالح، على الصحابة وسيرة السلف الصالح، كيف كانوا يتعاملون مع هؤلاء الفاجرين. أولا ثبت العرش ثم انقش. هؤلاء الذين يأتي شيخ، طبعا الشيخ سلام عبد القوي، أنا غالبا لا أحب أذكر الأسماء، ولكن الشيخ سلام عبد القوي رد عليه الشيخ وجدي غنيم، الدكتور غنيم بارك الله فيه، وفى وكف. لكن أنا من باب الزيادة يعني في هذا الأمر إني بأزيد في أشياء معينة نعمم، لم يتعظ ولم يعني يتعظ حتى بالردود عليه من الشيخ وجدي غنيم وغيره، بل إنه أول أمس أيضا نشر رسالة الشيخ الدكتور محمود شعبان من السجن المسرب من السجن، وأول ما بدأ بالترحم على وائل إبراهيم وكأنه يخرج لسانه للناس. المفترض أنك ألا تستحي رجل، أين حمرة الخجل؟ يعني أنت بتتكلم عن الرجل بيحكي الهول الذي يراه وفي السجن والمعاناة والتعنت والتعذيب، ورغم ذلك وانتهاك أبسط حقوقه، ورغم ذلك فإنك بتبدأ أيضا يعني ألا تتعظ أن الذي تسبب في إدخاله هذا هذا السجن هو نفسه الذي تترحم عليه الإبراشي هذا؟ هؤلاء أنا سأتكلم بالأدلة الشرعية طبعا. أولا بالنسبة لهذا الإبراشي، هو شخص لا قيمة له لا في الجغرافيا ولا في التاريخ ولا في أي شيء، هم أشخاص فرضوا علينا أصلا عن طريق الإعلام المجرم هذا وإجرام العلمنة الذي هذا الإعلام الذي فرض علينا هذه المسوخ. فوائل الإبراشي ليست القضية لأنه يعني وهذه جريمة، لأنه مثلا الرجل اللي هو حرض على الشيخ وقبض على الشيخ محمود شعبان، لا القضية أقدم من هذا بكثير من قبل حتى ما يظهر الشيخ محمود شعبان. ربنا يفك أسره أسر كل المأسورين في مصر وفي غيرها. هذا الرجل تربى وترعرع في وكر الخبث والخبائث، وكر الرذيلة روزا اليوسف. مجلة روزا اليوسف هي من مجلات ما يسمى التابلويد، هذه مجلة فاضحة، هذه يخترعون هؤلاء يخترعون فضائح، والصورة تجد الصور دائما في روزا اليوسف صورة عارية، شيخ ملتحي وجنبه صورة عارية، أو أنه دائما يتعمدون الإساءة لأنها وكر الشيوعية وكر اليسار والإجرام. هؤلاء في هذا الوائل إبراش تربى هناك، هو مع المجرم أبو حملات هذا وغير هؤلاء، كل هؤلاء تربوا في هذه المدرسة، مدرسة روزا اليوسف، مدرسة اليسار، مدرسة الشيوعية، مدرسة جهنم. هذه هؤلاء تخصصهم فقط هو الإيذاء المؤمنين والمؤمنات. هؤلاء يتولون الطواغيت، أي طاغوت يحرضون. ولذلك وائل إبراشي هذا الشخص اللي أنا بتعجب أقول لك منافق، منافق إيه؟ المنافق هذه مسألة يعني هينفقك إذا كان أنت ضعيف أمامه. النفاق هذا بيأتي لواحد مسلم قوي ينافقه، لكن ماذا نفقه؟ لا ينافق ولا حاجة، هو بيبيع ويتكلم بكل أريحية. هذا رجل مرتد كافر خارج عن الملة. هؤلاء من الذين هؤلاء من أعوان الطاغوت، من أنصار الطاغوت، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا يتولى هؤلاء الطواغيت ويدافع عنهم وينافع عنهم. هذا الرجل ليست القضية لأنه شمت في الدكتور محمد مرسي أو شمت في ربع أو شك، هو من قبل ذلك أنا شخصيا لي معه قديما اتصل به وكان في سنة 95 وكان يريد أن يجري حوارا من باب المكيدة يعني، وقال لي عندي صاحبك واشترط الشروط، صاحب محامي يعني، وأنا وسنكتب عقد بيني وبينك ويسلم في مكتب المحامي أنك أنت يعني لن نغير الكلام. وكذب أشر وأنا أعلم أنه سيغير ولا المحامي سيستطيع يفعل معه شيء، هؤلاء كانوا تربية أمن الدولة أصلا. فقال لي ذلك ونعمل حوارا ونرسل لك الأسئلة وانت تجاوب الأسئلة وتجاوبها حتى لا يحصل اختلاف هنا ويفعل ما تشاء. قلت له أولا أنا وجودي كأنني وجود في بار في خمارة، عندما أعمل حوارا في خمارة وأنتم ركسوا من عمل الشيطان. فضحك كان بيضحك ويسخر يعني. قلت له فعلا أنت لا تصدق هذه الفبركات وهذا الكذب وتكذب على الناس وتقول لي فلان الفلاني كان مجتمع مع فلان الفلاني في قهوة في لندن، هو قال هكذا، قال الشيخ أسامة والدكتور أيمن مش عارف ايه كانوا جالسين يشربوا قهوة وشاي في شارع إجوال رود في لندن، هو كل هكذا. قلت له يا رجل ألا تستحييه؟ يعني مخابرات العالم تتكلم هذا ها وائل إبراش هذا، وائل إبراش ما ترك عفيفة إلا ما طعن فيها وغمز فيها، دائما الحض والكراهية على الحجاب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهؤلاء لا يعظمون شاعر الله ولا الهدي الظاهر ولا ذلك الذي كان يتتبع روزا اليوسف. ثم بعد ذلك عندما صار مسؤولا مدير التحرير في جريدة صوت الأمة هي أيضا وكر الأفكار الدعارة والفساد ونشر الرذيلة والتحريض على الشذوذ والتحريض على كل ما تخلو من موبقات والاستهزاء بالدين تعمد ونشر كل من يسب على الإسلام. فتقول لي الرجل أنا لا أحاسبه الآن على قصة الأخيرة للدكتور محمود شعبان وربنا في كسره وهو محق في ذلك. هم لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وهؤلاء من العبث أنك أنت تناقش فيهم. هو في الأساس هذا نبت شيطاني. هؤلاء خارجون عن الإسلام. انت بتكلم لي على وائل ابراشي. وائل ابراشي لما جه هنا لندن نفس القصة حاول يعمل مكيدة معي كان سنة 99 او 2000 وعمل كان معدا لبرنامج مع امرأة مذيعة هكذا مشهورة في مصر في دريم سجلوا معي مع الشيخ ابو حمزة وسجلوا مع واحد مجرم توظيف الاموال وسجلوا مع الفايد وغير ذلك. فكل واحد فينا على في لندمارك هنا الفندق لندمارك وكان كلها عبارة عن مكائد. وأنا قلت له وتحدثهم قلت لهم أنا استحالة أنك أنت تنشر مثل هذا الموضوع لأني كنت برد عليهم بكل كلها افعل ما تشاء. وكان الهدف ثوريتي في بعض الأسئلة وغير ذلك. ورغم ذلك أيضا لم يستطيعوا نشر الموضوع مع رغم أنهم أعلنوا المخابرات أو أمن الدولة رفضت الحلقة لأن ما وجدوا ما يريدون بفضل الله تعالى. فإذا هذا خبيث يوقع الناس قديما. أنا بحكي على حاجات قديمة. فهو طول عمر هذا المجرم يحرض على يحرض على الإسلام. هو الناس هؤلاء لا دخل لهم. الرجل أيضا لا يوجد عنده لقصة أنه مسلم أو غير مسلم رغم أنه مولود مسلم ولكنه في الحقيقة من أعداء الإسلام. هذه المدرسة أنا لا طبعا عندك تهاني الجبال هذه في حد ذات اسمها مستشارة أو قاضية كانت في محكمة الشيطان في سدنة الشيطان. كيف أنا أتردد في واحدة كانت تعادي الإسلام والمسلمين وهي قاضية ده هي في حد ذاتها قاضية. هذه قاضية في حد ذاتها مناط مكفر لواحدة بالإضافة إلى أنها كانت تتزلف في التحريض على المسلمين. وهذا المجرم كان أراد وائل إبراشي أيضا وهي معه. كل هؤلاء كانوا فرحين وسرور وحبور يوم حرق الناس في ربعة والنهضة ورمسيس وعندك في اسكندرية وغير ذلك. وهو طالب هو نفسه يقر بنفسه انه طالب باعتبار يوم ربعة هذا يوم المحرقة يوم الدمار ويوم اللي كانوا يحرقون الجثث والجرافات. يقول يتمنى بيطلب من خسيس مصر هذا الكفور الظلوم المرتد السيسي بيطلب منه ان يعمل هذا اليوم يوم عيد. هذه كل هذه هم عيد تفرح بالجثث. يعني الناس هذه استباحة دماء معصومة بالإسلام والفرح بدماء الأطفال والنساء والعجائز والأرامل بهؤلاء يفرحون في المؤمنين. إذن تقول لي بعد ذلك يرحمه الله ما أقبح أن تترحم على مثل هؤلاء الفجر المجرمين وتعمل عمة. والله هذه العمائم وهذه الفضائيات التي أظهرتهم هذه العمائم هي سبب غلو الشباب. وعندما الواحد يقرأ ويشوف واحد مرتد مثل هذا أنت بتثني على مرتدين وظالمين وطواغيت وتترحم عليهم كما فعل كبير في غزة عندما قال إن ده بيقول بيتهكم على الذين ويقول إنهم شواذ الذين لا يترحمون ويقولون عن قاسم سليماني شهيد لا يقول عنه أنه شهيد. فهذا قاسم سليماني الكفور الظلوم الذي استباح دماء المسلمين في العراق وفي الشام وفي كل مكان حل به. هذا المجرم الذي استباح أعراض ودماء المسلمين صاحب حماس يقول أنه الرجل عنده عادي بكله وبيتهم الآخر. يا رجل أنا تستحي خذ أجازة يا رجل اتقوا الله بقى كفاية كيف تزلفا لهؤلاء المجرمين. ثم يأتيك الشباب طبعا لما عندما يقرأ ذلك أو هذه التصريحات لهؤلاء الشيوخ فإنه يجن يميل إلى الغلو ويميل إلى التكفير وأنتم السبب لا يوجد ما يضبطه. فإذا أنت عندما تقول عن هؤلاء تترحم عليهم وتنسى أفعال السلف. عندك أيضا مفتي مصر، مفتي السيسي يعني مفتي العسكر، هؤلاء فتوى تحت الطلب. انظر يأتي مختار جمعة ومحمد الآخر الثاني للمفتي المجرم للآخر وزير الأوقاف، كلهم يعني تشابهت البكر علينا. فهؤلاء الخنازير البشرية عندما يقول، لاحظ كل ما يحدث أي شيء، حتى الرجل متابع الفيسبوك والسوشال ميديا، فتوى الفتاوى تبع السوشال ميديا، يرى الناس عكس أي شيء ضد النظام فتجد التحريم، خلاص يخرج إيه سكوك التحريم، لا يجوز الشماتة بالميت، لا يجوز وهذا حرام. طيب يا ضال يا مضل، لماذا لم تفعل ذلك مع الذين شمتوا على قتل المسلمين في ربع والنهضة ولا يزالون يشمتون، والذين فرحوا ووزعوا الحلوى والأكل والشربات وكانوا يرقصون في، تخيل الناس كانت تتراقص يرقصون في الشرفات عندهم في مصر، وفي يوم إعلان المذبحة والقتل وانتهى وانتصر الجيش احتلال مصر على المساكين العزل، لماذا لم تقل لهؤلاء، لماذا لم تقل لهم لا يجوز الشماتة في هؤلاء؟ على أي حال في الجعبة الكثير، ولكن الشماتة يعني إيه الشماتة؟ هو السرور ببلية العدو، معناها هكذا إنك بتصر بمصيبة بكارثة بضرر يحدث للعدو، هذا معنى الشماتة. وذلك فلا تشمت بها الأعداء بين الأعداء، لأن شماتة الأعداء يعني المسلم أصعب شيء عليه أن الأعداء يشمتون به. الناس بتفهم النصوص خطأ. أولا نأتي إلى النصوص، فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله إيه رب العالمين، الله يمتن على عبادي بقطع دابر الذين كفروا، بقطع دابر الذين ظلموا. الفرح والسرور بمرض، بسجن، بمصيبة تحل، بأي فاجر يعلم فجوره، والفجور هنا كما في نص الحديث، الفجور كما يقول حافظ ابن حجر، الفجور هنا عام، يعني قد يكون كافرا وقد يكون للمسلم الفاجر الظالم الفاسق أو لصاحب البدعة حتى الذي لم يخرج عن الإسلام. إذن فالله أنت بتمتن بدنك، الله سبحانه وتعالى هذه بتتقرب إلى الله بالفرح بقطع شر هذا المجرم، قطع شر وضرر وأذى هذا المجرم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح عندما قال مر عليه في حديث جابر رضي الله عنه، مر بجنازة جاء بميت فقال مستريح ومستراح من، يعني الميت نوعان مستريح ومستراح من، قالوا ما المستريح وما المستراح من، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستريح هو العبد المؤمن إذا مات انتهى من نصب الدنيا وعذابها وإذائها إلى رحمة الله تعالى، وأما الفاجر المستراح منه فهو الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، حديث صحيح. والعبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، تعب الدنيا وإذاء الدنيا إلى رحمة الله، استراح. أما الآخر الفاجر، لاحظ وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيا هنا، ولا قلك الفاجر لم يقل الكافر، قال لك الفاجر، يعني كلمة فاجر تنفع للجميع، قد يكون كافرا، قد يكون فاجرا، قد يكون فاسقا مسلم، قد يكون مسلم فاسق، قد يكون مسلما فاسقا، مسلما منافقا، مسلم ظالما، هكذا. فهنا هنا ده هذا هو الضابط. والذين يمنعون كلام الشر على ليتهم، دعكم من الحديث الذي قتل بحثا اللي هو اذكروا ما حسن موتكم، وتكلمنا عنه قديما عدة مرات، اذكروا ما حسن موتكم، كل من يدخل على جوجل بيعرف تخريج الحديث، او عمران بن انس المكي وقال عنه البخاري انه منكر الحديث. لكن هذا الحديث اللي هو بيتكلم اذكروا محاسن موتاكم، فده حديث لا حجة فيه الآن، لكن في حديث صحيح هو الإشكال، وهو حديث لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما مضوا أو إلى ما قضوا، إلى لا تسبوا الأموات، فهذا حديث صحيح في البخاري. يعني لو هما الذي يريد أن يحتاج، طب احتاج بحديث هذا بدل ما تحتاج بالحديث الآخر. لكن الإنذر الإمام العيني بدر الدين العيني رحمة الله عليه يقول كيف نجمع بين هذا وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول إن هما لما مر بجنازة الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجبت، ومر بجنازة أخرى قال وجبت، يعني مرة أخرى فقال وما وجبت يا رسول الله، يعني إيش وجبت؟ قال وجبت هذا الذي أثنيتم عليه خيرا فقد وجبت له الجنة، وهذا الذي تكلمتم عنه شرا فقد وجبت عليه النار، أنتم شهداء الله في الأرض. الحديث صحيح. فهنا الحديث في نفسه بيبين لك أنه ممكن أن تكلموا أمام الرسول في ميت بسوء، ده رجل ضل، ده رجل مجرم، ده رجل كذا، هو تكلموا بشر، فقال أنتم شهداء الله في أرض، يعني في الأرض، يعني أنتم الذين تقولون هذا صالح هذا طارح، ما يكون الناس أسوياء يعني. فالإمام العيني يقول في هذا، الإمام العيني يقول في هذا في باب في الموضوع أنتم شهداء الله في أرضي في الأرض، ثم يقول عن ولا تسبوا الأموات، يقول هذا في الأموات عامة، أموات المسلمين الصالحين لا تسبوا، أو مسلم مستور الحال، أما الذي يجاهر بالمعصية ويجاهر ومشهور عنه الفجور أو من أهل البدع والضلال فهذا لا أنك تذكره حتى يتجنبه الناس، هذا تذكره، ولذلك الغيبة حتى للأحياء والأموات منهم جائزة، كما يقول ابن قدامة مقدسي، ويقول أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية الغيبة لمن جهر بفسقه، لمن أعلن الفجور، لمن جهر ببدعته، بهؤلاء الضلال والدعار والفسق، ولا ضاع بقى تهاني الجبالي وجابر عصفور والذي عنده مؤلفات كلها كفريات كفريات بدون مبالغ، كتب جابر عصفور هذا، وعندك هذا المجرم، هذا الرجل كان من الصالحين أم من الطالحين؟ النقطة الأخرى في هذا الموضوع لما يقول إن في تاريخ السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يفرحون بهلاك الظالمين، بهلاك الفجرة، بهلاك الكفار، بهلاك أي واحد حتى لو كان مسلما لكن كان فاجرا ظالما. الحجاج بن يوسف لما جاء خبر موته إلى إبراهيم النخعي رحمة الله عليه، ماذا قال إبراهيم النخعي؟ قال في هذا، قال فرح وبكى من شدة الفرح، ولما جاء الخبر إلى الحسن البصري رحمه الله قال سجد فرحا بموت الحجاج. بل إن الحافظ ابن كثير بيتكلم ويذكر لنا في سنة 586 أو في القرن السادس الهجري أن أميرا اسمه الصافي كان موجودا في العراق في بغداد، وكان رافضيا خبيثا آذى أهل السنة. لما هلك هذا المجرم كان الناس سجدوا وفرحوا وهللوا لهلاك هذا المجرم. وكان أحد العلماء اللي هو ابن النقيب رحمة الله عليه لما هلك ابن المعلم الرافضي، واحد عالم شيعي في زمنهم، فقام وجلس في الطرقات يهنئ الناس على هلاك هؤلاء، قل لو مت بعد ذلك لا يضرني أي شيء، المهم مات هذا المجرم. يعني هذا هو هدي السلف الصالح. سيدنا علي بن أبي طالب المخدج الخارجي ذو الثدية هذا الخارجي لما مات بحث في القتلى كانوا يحارب سيدنا علي بن أبي طالب، ماذا حدث؟ وجده فرح فرحا وسجد سيدنا علي بن أبي طالب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كان علي رضي الله عنه أمير المؤمنين يفرح لخبر هلاك الخوارج وللمخدج الخارجي، لكنه لم يفعل في صفين ولا في الجمل، بل كان نادما أن أنب وأتألم لموت هؤلاء في صفين، يقصد اللي هم الصحابة وفي موقعة الجمل مع السيدة عائشة وغير ذلك. أما في الخوارج فكانوا يفرحون بهلاك هؤلاء. فإذا الذي نقوله في النهاية، الرسول صلى الله عليه وسلم في أقل من ذلك، واحد مؤمن كان عليه ديناران، صحابي يعني ماتوا عليه دين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في حديث جابر يقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على صاحب الدين، حقوق الناس لا تضيع، رجل دينارين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه دين؟ قيل نعم يا رسول الله، قال صلوا على صاحبكم. الرسول رفض يصلي على واحد صح عليه دين وهو صحابي. فقال أبو قتادة رضي الله عنه علي دينه يا رسول الله، أنا يعني ألتزم دين، أنا سأسدد دينه. فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما فتحت الفتوحات بعد ذلك قال أنا ضامن، يعني كل أي إنسان يموت وعليه دين فأنا أسدده، وورثته عليهم الإيه هما، وترك مالا فلورثته، من ترك دينا فعلي أنا ضامن له. فاستند العلماء واستنبط العلماء من ذلك قالوا لا يجوز الصلاة على يعني من أهل الوجاهة لمن كان فاجرا ومن كان عليه دين، وكان دين لكن كان مماطلا وليس دين رجل مقهور مسكين، لا نتكلم على كان مماطلا أو كان فاجرا كان يجهر بالمعاصي، أنا بحكي عن المسلمين، لا يجوز الصلاة عليه. من الذي لا يصلي عليه؟ قالوا القاضي، الأمير، ذوي الوجاهة، حتى ينزجر الناس، لأنك لما بتصلي عليه معناها وانت الوجيه وانت الشخص المسؤول، فالناس تظن انه تزكية لهذا الشخص حتى يعلموا لماذا لم يصلي عليه الأمير، كان فاجرا، فيصلي عليه عوام المسلمين، هذا في المسلم. أما في واحد مثل وائل الإبراشي فلا يجوز الصلاة أصلا عليه، هو رجل مرتد وهي مرتدة، وهو لم يثبت لنا أنهم تابوا أصلا، هؤلاء لا يوجد، هؤلاء فجرة مجرمون، وهؤلاء يجب على الناس إذا أنت لم تنكر عليهم ماذا يعني، إذا لم أنت تبين للناس المنكر الذي فعلوا، قنواتهم اليوتيوبات الفيديوهات لا زالت تبث حتى الآن، التحريض على الإسلام والمسلمين لا يزال، كتبهم لا زالت مسطورة ومطبوعة لا تزال، إذا المنكر مستمر. لا أنت كلما جيء بسيرة هؤلاء، إذا كانوا من الناس العلماء يهتمون بالجرح والتعديل في أشياء يعني لا علاقة لها، حاجات بسيطة جدا، ولكن فما بالك بهؤلاء الذين هم أصناف، هؤلاء أنصار التغيط، أنصار التغيط الجيش، الشرطة، القضاء، الإعلام، كل هؤلاء الذين ينصرون هذا الطغر اسمهم أنصاره، وحكمهم مثل حكمه، أي أنهم كفار مرتدون مثله تماما. أما الشيوخ الذين يترحمون عليه أخشى والله عليهم، أخشى عليك يا شيخ سلامة وأنت وأنا لا أعرفه شخصيا، يعني أخشى عليه، وهؤلاء يجب أن يراجعوا عقيدتهم، ويجب عليهم لزام عليهم أن يكفوا على الأقل، يسعك السكوت، اسكت لا تتكلم، لا يعني ولا تعمل نفسك انك فاهم، وانك لكي تبين للناس انك ما شاء الله الشيخ الذي يفهم والشيخ الذي رحيم، ولا بالعكس هذه إساءة للإسلام وللمسلمين، وإساءة عندما تزكي هؤلاء الذين المفترض انك، هؤلاء الذين كانوا يركنون الى الذين ظلموا فلا تركن اليهم ولا تدعوا، ما الذي يحوجك أنت والشيوخ الذين ترحمون على هؤلاء المجرمين الفجرة، ما الذي يحوجك على ذلك؟ لا شيء، لا شيء، لأنك أنت تريد فقط أن يقال عنك أنك لست متشددا، أنك وسطي، وسطي هذا هو الذي كسر وحطم وقصم ظهر هذه الأمة، وسط هذه الأمة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا وإياكم برحمته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الله الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة. نورك يا أخ الإسلام. الإسلام كبرى. كل القصائد في فمي محبوسة محتاجة مني إلى تبياني. الغرب لا يتحتل أراضيه ولم يغزوهم أحد، نحن الذين نغزى. فإذا نحن في مرحلة اسمها في الشارع جهاد الدافع، أحارب الشيطان واحتلني كما تشاء. لا، هنا في أولويات. إلى العلمانية ويدعونا إلى الاشتراكية ولا القومية والوطنية، وهو يقول لك أنا مسلم. هؤلاء الشيوخ لا يتكلمون بصوت عال إلا على المجاهدين فقط، لأنهم محميون حفنة من الحكام، هم الذين يتحكمون في مصير الأمة من جاكرتا إلى المغرب. المجاهدون والذين سيسلمون الراية إلى المسيح عيسى ابن إذا لا تزال موجودة، ابحث عنها زمان. فهم من الخسة بمكان، بحيث إنهم لا يسمحون حتى بمجرد النقاش. من الأمريكا، وكأن أمريكا تقول للشيء كن فيكون. تبين له أنه عدو لله، تبرأ به. تسير فلا خطايا ترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد. تسير فلا خطايا ترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد.